زي ضعيف إنه يجي لمحضرك. ماضي صعب ومخيف والشر زاد وامتلك. خلي خاطي زي ضعيف إنه يجي لمحضرك. ماضي صعب ومخيف والشر زاد وامتلك. أنا عايز أجيلك ناديني، افتح لي باب للرجاء. أنا جرحي نافذ وعيني مكسورة ومحرجة. أنا عايز أجيلك ناديني، افتح لي باب للرجاء. أنا جرحي نافذ وعيني مكسورة ومحرجة، مكسورة ومحرجة. أنا عارف إنه في دمك كسر قيود الحديد. اقبلني عبدك وابنك، اخلقني من جديد. أنا عارف إنه في دمك كسر قيود الحديد. اقبلني عبدك وابنك، اخلقني من جديد. أنا عايز أجيلك وخايف أضعف تاني وأرجع. طمني قولي هسندك وفي وقت الضعف هرفع. أنا عايز أجيلك وخايف أضعف تاني وأرجع. طمني قولي هسندك وفي وقت الضعف هرفع. وفي وقت الضعف هرفع. أنا جاي وأملي تكون لي أبويا وسندي الشديد. ماليش بديل تاني سواك، أنت أملي الوحيد. أنا جاي وأملي تكون لي أبويا وسندي الشديد. ماليش بديل تاني سواك، أنت أملي الوحيد. خلينا بلل كتافك بدموع توبتي وصلاتي، وابدأ اليوم معاك بداية جديدة لحياتي. خلينا بلل كتافك بدموع توبتي وصلاتي، وابدأ اليوم معاك بداية جديدة لحياتي، بداية جديدة لحياتي.